لقد سمعت بعض المشايخ في احدى دروسه التلفزيون بانه لا باس من عمل مناسبه لمولود او مناسبه مضى عليها عام، ومعرفت ان عائلته جامعه الرياض بمرور مضي 25 عاما يعني بيتاسس بجامعه الرياض. اذا لم يستحضرون بيتكرر اذا كان المناسبه نعمه حدثت فيجمع الناس لان قدم من سفر او سفر مرض يبقى غالبا لا باس. العيد ما يتكرر مثل العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا أولم وليمة بمناسبة قدوم سفر أو مناسبة وليد الله يبحثها العقيقة يوم السابع ويضرب عن الإنسان لقاربه أو بمناسبة تفاه الله المرض في إلماءه ويقيم وليمة أو ما أشبه لا ليس هذا العيد لا هذا من باب الشكر لله على نعم. العيد ما يتكرر يدور بدور الشهر أو بدور الأسبوع أو بدور العام ثم عيدا كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية هذه اللي تدوب تتكرر من عام وكل هذا من نوع هذه سمى أعياد.